الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإن قيل لك وما المرجع في معرفة المروءة من عدمها؟ أقول مرجعها إلى العرف، مرجعها إلى العرف، ولكن ليس كل عرف، لا، وإنما عرف أهل الديانة والمروءة في ذلك الزمان. فالإنسان يوصف بأنه عبد إذا كان مراعيا للمروءة في عرف زمانه من أهل العدل والصيانة. ولكن لا بد أن ننبه، نعود وننبه على أن اشتراط العدالة ليس مراد العلماء فيه أنه لا يرتكب شيئا من الذنوب ولا يرتكب خارما من خوارم المروءة، لا، وإنما تكون الصفة الغالبة على هذا الرجل هي ملازمة الصدق، ملازمة التقوى، وملازمة المروءة. فإن قلت وهل ثبت عن أحد من المتقدمين أنهم أخرجوا الراوي عن حد العدالة بارتكابه لخارم من خوارم المروءة؟ فقل نعم. أضرب لكم أمثلة. فقيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون، برذون وهو خيل العجم، الخيول التي ترقص إذا وهي تمشي. هذا يقول: رأيت بعض الرواة قد ركب فرعون برذون يركب عليه، فرددت روايته. بل أعظم من ذلك، وهو سئل الحكم بن عتيبة عن زادان: لما لم تروي عن زادان؟ قال: كان كثير الكلام. يعني نحن الآن ظاهر لن يدخل أحد منا فيه. وبعضهم طعن في بعض أهل الحديث لأنه كان كثير المزاح مع أصحابه. هذا يدلك على أن المروءة من عدمها تختلف باختلاف الأزمنة. فكل من حافظ على أخلاق أصحاب المروءة والدين في زمانه فهو العدل. ثم قال الإمام البيقوني رحمه الله: ضابط عن مثله. وهذا هو الشرط الخامس والأخير من شروط الحديث الصحيح، وهو الضبط. أي لا بد أن يرويه عدل ضابط عن عدل ضابط، عن عدل ضابط من مبدأ السند إلى منتهى. فلا يكتفى فقط بكونه عدلا، بل لا بد أن يكون ضابطا. والعلماء قسموا الضبط إلى قسمين: ضبط كتاب وضبط صدر. وأعظمها ضبط الصدر، والمراد بضبط الصدر يعني الحفظ، يعني أن يكون حافظا تام الحفظ، يسرد المتون غيبا من غير أن ينظر في كتاب. وهذا يبرز لنا أهمية الحفظ في الشريعة الإسلامية، وأن تلك الدعاوى التي تدندن من هاهنا وهاهنا إنما هي دعاوى نعرفها من أخزن. يغللون من شأن الحفظ في الشريعة، ويقولون: إنك إذا حفظت مثلا فقد زادت عندنا نسخة من هذا المثل. ونقول: قبح الله هذه الأفكار التافهة، بل إن الحفظ له أصله وأساسه في الكتاب وفي السنة وعند علماء الأمة، والله جل وعلا: بل هو آيات بينات وين أجمع في صدور الذين أوتوا العلم. وكذلك أحاديث ينبه النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الحفظ، فقد كان بعض الصحابة يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كأبي هريرة ويشكو له كثرة من الزيادة، ثم يدله على بعض الأفعال التي تعينه على بقاء الحفظ. وقد كان السلف رحمهم الله يميزون بين الضابط وغيره بمن يحفظ من صدره. فما كان السلف الأوائل يكتبون الحديث كتابة، وإنما كانوا يحفظونه حفظا. الله يا طلبة العلم، على الأقل الأربعين النووية وعمدة الأحكام على أقل القليل، ومن أعطاه الله حفظا ثاقبا وفهما واسعا ووقتا كبيرا فعليه بحفظ. ولو صحيح الإمام مسلم مختصر الإمام المنذري طيب جدا يحفظ. المهم أنه لا بد أن يكون له ثروة في الحديث، على الأقل لا تنقص عن 100 حديث. ينبغي للإنسان أن يكون عارفا وحافظا للحديث. فإذا لم يستطع الإنسان أن يحفظ بصدره فعليه بالضبط الثاني، وهو ضبط الكتاب، وهو أن يتخذ لمروياته كتابا يحفظه عن أيدي الناس، فلا تطول له أيدي الناس ولو كان أقرب قريب من زوجته وأولاده، حتى لا يدخل فيه ما ليس منه. وهذا ضبط كتاب. لكن لو كان ضبطك بصدرك لم استطاع أحد أن يدخل عليك بصدرك ويغير شيئا منه. فإذا الضبط شرط من شروط صحة الإسناد. فصارت الشروط الحديث الصحيح عندنا كم؟ 5 شروط. الشرط الأول اتصال إسناده. الشرط الثاني ها؟ نعم أن لا يكون شاذا. الثالث السلامة من العلة القادحة. الرابع أن يكون عدلا. الشرط الخامس الضبط. الشرط الخامس الضبط. وفإن قلت أنا كثير النسيان ويعسر علي الحفظ، فما الوسائل التي تعينني على الحفظ؟ أنا أقول يعني هناك بعض الوسائل، منها كثرة التكرار في المحفوظ قبل القيام عن مجلس الحفظ. كرر المحفوظ، كرر المحفوظ، اجعل وقتك وجلوسك في تكرار ما حفظته أكثر من جلوسك فيما تحفظه. فكرر المحفوظ وكثف المراجعة وقلل المحفوظ. قلل يعني اليوم كل يوم حديثين بس. بركة ترى أنك لا تنظر أنك سوف تكون عالما بهذا الوقت. الآن لو تحفظ كل يوم حديثين تحفظ بالسنة كم يا جماعة؟ وراك بس 500 حديث وزيادة ولا لا يا جماعة؟ طيب في 3 سنوات في خمس في غضون 5 سنوات وهي خطة خمسية عندك بالحفظ والله تتجاوز آلاف الأحاديث وهي كل يوم حديثين. كم من مرة كم من السنوات التي مرت علينا لو نحفظ في هالأيام التي مرت علينا حديثا أو حديثين كان صرنا من حفاظ الحديث الآن. كان بعضنا يستمع 5000 حديث أو أكثر. فأنت قلل المحفوظ وكثف المراجعة. إذا أول شيء يثبت به المحفوظ تقليله وتكثيف المراجعة. هذه ترى مجرد يعني هذا شيء جربناه فوجدناه من أنفع لك. الواحد عندنا هم في الحفظ في بداية الحفظ يحفظ 10 أحاديث ثم ما يمديه يقوم ساعة واحدة إلا مسألة. لكن كلما قللنا المحفوظ وكررناها كلما كان أثبت في أذهانه. حتى كان بعض السلف يحفظ الحديث في جلسة حديث واحد فقط في جلسة واحدة ثم يكرره في الجلسة 100 مرة. هذا شلون بيساب الله يا رب؟ وهذه وتلك هي طريقة الشناقطة. الشناقطة طريقتهم تقليل المحفوظ ها وتكثيف المراجعة. حتى إنهم يحفظون بيتا أو بيتين من ألفية ابن مالك أو ألفية العراقي فقط بيتين اليوم ويكررها فتكون هي ديدنه وهجره في ذلك اليوم كله. ويكرر هالبيت ثم غدا يحفظ البيتين ثم يكون تكرير هالبيتين أيضا ثم يجعل له مراجعة أسبوعية مراجعة شهرية ومراجعة حولية. فلا يحتاجون معها إلى كثرة النظر يعني لا يحتاجون معها إلى كثرة المراجعة. بعدين يكون المحفوظ ثابتا عندهم. هذه طريقة الشناقة ولذلك تفوقوا بالحفظ عليها. لماذا؟ لأننا نحرص على كثرة المحفوظ وتقليل المراجعة فوقعنا فيما وقع فيه غيرنا من تفلت المحفوظ. ومنها إدمان النظر في المتن المحفوظ. أدمن النظر في المتن المحفوظ وهي طريقة البخاري. فقد كان البخاري ينظر في صحيحه باليوم ربما 20 مرة يستيقظ ويوقد وينظر في صحيحه. فإذا كثرة إدمان النظر في المحفوظ أيضا من الأشياء التي تجعل الحافظة تستحضر موضعه من الصفحة بعد من حين ما تطلبه منه وحافظته. ومنها أيضا أيها الأخوان وهو أعظم كثرة الدعاء. ادعو في الله. أنا أعرف رجلا من يعني من دفعتي كان يحفظ أحاديث كثيرة. يقول عن نفسه إنني لم أكن أستطيع أن أحفظ الحديث أو الحديثين في الجلسة الواحدة. لكن في الملتزم دعوت وفي الحج دعوت وفي العمرة دعوت والطواف والسعي والسجود والذكر إلى آخره وعند نزول المطر وأتحرى كل أوقات الإجابة. والآن يحفظ أكثر من 13,000 حديث يا أخي. وهو رجل جيزان يعني انقطعت به علاقتي انقطعت علاقتي به وعلاقتي به بعد التخرج. لكن هذا الرجل كان لا يستطيع أن يحفظ الحديث الواحد. ومنها أشياء حسية ذكرها العلماء من أعظمها شرب ماء زمزم بهذه النية. فإن ماء زمزم لما شرب له. وقد قال ابن عربي كان ابن عربي يكثر من شرب ماء زمزم ويدعو الله جل وعلا بالحفظ. قال فأوتيت الحفظ فليتني دعوت الله بالعمل. وكثر عند الحفظ ولكن ليتني دعوت الله ها بالعمل. وكذلك الإمام الحافظ بن حجر كان يكثر من شرب زمزم ويقول اللهم أعطني حفظتك حفظ الذهب اللهم ارزقني حفظك حفظ الذهب. فتفوق أشياء بسيطة ويسيرة. إذا لا بد من الحفظ يا طلبة العلم ولا يهولنكم تلك الدعاوى التي تنطلق من ها هنا وهناك ممن لا يعرفون بالعلم. ولكن هؤلاء قوم أغبياء حمقى ليست عندهم حافظة فأرادوا فلم يستطيعوا حفظ المتون فأرادوا أن يحرموا من حفظها غيرهم. قوله يرويه عدل ضابط عن مثله أي لا بد أن ينقل هذا أن يروي العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط من مبدأ السند إلى منتهى. إينا. من أول السند إلى منتهى. مسألة كيف يعرف ضبط الراوي؟ كيف يعرف ضبط الراوي؟ كيف يعرف ضبط الراوي؟ الجواب يجيبنا عنه الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله: يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، يعني مقارنة رواية هذا الثقة بروايات الثقات الآخرين، فإن كانت متفقة معها غير مخالفة لها فيكون ضابطا. يقول: فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياته أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه. مسألة: من أول من ألف في الحديث الصحيح استقلالا؟ من أول من ألف في الحديث الصحيح استقلالا؟ الجواب هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن بردسمة البخاري رحمه الله تعالى. وسبب تأليفه قصة طريفة، وهي أنه كان في مجلس إسحاق بن راهوي، كان في مجلس لإسحاق بن راهوي، فقال إسحاق: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي الإمام البخاري. فوقع ذلك في قلبي. قال: فنمت فرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي، فرأيت نفسي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أروح عنه بالمروحة، يعني أبعد عنه بالمروحة كذا، فعرفتها على بعض المعبرين، فقال: إنك تذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقويت عزيمتي وحملني ذلك على إخراج الجامع الصحيح. ثم تلاه بعد ذلك الإمام مسلم رحمه الله، وهو الإمام وهو مسلم بن الحجاج النيسابوري. مسألة: نقول قبل ذلك وهما بإجماع العلماء أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. مسألة: كيف تحكم على هذه الكتب بأنها أصح الكتب وقد قال الإمام البخاري: ما تحت أديب السماء كتابا أصح من موطأ مالك؟ كيف تحكم عليها بأنها أصح الكتب والإمام الشافعي يقول: ما تحت أديب السماء كتابا كتاب أصح من كتاب مالك؟ نقول: الجواب كلمة الإمام الشافعي هذه قبل تأليف الصحيحين أصلا، قبل أن يؤلف البخاري ومسلم صحيحيهما. طيب، مسألة: أيهما أفضل، صحيح البخاري ولا صحيح مسلم؟ الجواب: فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، والقول الصحيح والتفصيل. فأما باعتبار الصحة فلا جرم أن البخاري أصح الأحاديث، أصح من أحاديث مسلم، يعني شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. نعم. وأما باعتبار الترتيب فلا جرم أن بغيتك تجدها عند مسلم أيسر من وجودها عند البخاري. فإذا حسن الصناعة فاز به مسلم، وصحة الحديث فاز بها البخاري، وهذا هو القول الوسط الذي يجمع بين الصحيحين. إذن البخاري تفوق صحيحه، رحمك الله، تفوق صحيحه بقوة صحة أحاديثه، وأما مسلم فتميز بحسن ترتيبه. مسألة: هل استوعب هذان الكتابان كل الأحاديث الصحيحة؟ الجواب: لا، وإنما انتقى فيها رواتها أصح الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من شرط البخاري ولا من شرط مسلم استيعاب الحديث الصحيح كله، ولذلك قال البخاري: ما أدخلت في كتابي إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم رحمه الله: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمع عليه. مسألة: هل يعتمد على تصحيح الحاكم للأحاديث؟ انتبهوا لها المسائل، هذه قواعد، هذه ليست مسائل. هل يعتمد على تصحيح الحاكم في الأحاديث؟ نقول: القاعدة عند العلماء عدم الاعتماد على من فرد الحاكم بتصحيحه، لأنه من المعروف عنه رحمه الله أنه من المتساهلين بالتصحيح. فإذا ورد يا سلطان عليك حديث لم يصححه إلا الحاكم فلا تعتمد على تصحيحه، وأما إذا وافقه غيره فإن الأمر في ذلك خفيف إن شاء الله. لما؟ قالوا: لأنه يتساهل في تصحيح الحديث كثيرا، فإذا هو من المعروفين بالتصحيح. مسألة أخيرة قبل أن نقيم، هل يعتمد على توثيق ابن حبان في ثقاته، في كتاب اسمه الثقات لابن حبان، هل يعتمد على توثيق ابن حبان للراوي؟ هل يعتمد على توثيق ابن حبان للراوي؟ الجواب، القاعدة عندنا تقول، خذوها قاعدة، لا يعتمد على من فرد ابن حبان بتوثيقه، لا يعتمد على انفراد ابن حبان بالتوثيق. فإذا لم يوثق هذا الراوي إلا ابن حبان، فإذا انتبه، لا بد أن تبحث عن هذا الراوي، عن حال هذا الراوي. فإذا انفرد ابن حبان بتوثيق أحد الرواة ولم يوثقه غيره، فإن توثيق ابن حبان غير معتمد. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يدخل في كتابه الثقات كل من لم يعرف بجرح ولا تعديل، ولذلك تجد في كتابه بعض المجاهيل، لأنه ما عرف أحد قدح بهم ولا مدحهم، فإذا قاعدته أنه يدخل في كتابه كل من لم يعرف لا بجرح ولا بتعديل، يدخل في كتابه. فإذا توثيق ابن حبان منفردا ليس يعتمد عليه حتى يقرن بتوثيق غيره. طيب، الرتبة الثانية من فرد به الإمام البخاري، الرتبة الثالثة من فرد به الإمام مسلم، الرتبة الرابعة ما كان مرويا في غير الصحيحين على شرط البخاري، الخامسة ما كان مرويا في غير الصحيح على شرط مسلم. إذا صارت المراتب عندنا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، من فرد به مسلم. طيب، هناك أحاديث صحيحة في غير الصحيحين، نقول إذا كانت على شرط البخاري فهي أصح، وإذا كانت على شرط مسلم فهي أصح، ثم على شرط فتن غيرهما. يقول الإمام السيوطي رحمه الله في مراتب الصحيح: مروي ذين، ايش معنى ذين؟ طيب، مروي ذين، قال مروي ذين فالبخاري، مروي ذين فالبخاري، فما لمسلم فما حوى شرطهما، يعني المتفق عليه، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. قال: فشرط أول فتان، ثم ما كان على شرط فتن غيرهما، على شرط فتن غيرهما. هذه هي مراتب الحديث الصحيح. ولذلك يعني من أراد أن يبدأ في حفظ الأحاديث الصحيحة بحفظ المتفق عليه في اللؤلؤ والمرجان فهو على خير عظيم، على خير عظيم، لكن أنا أقول يبدأ بالبلوغ وعمدة الأحكام حتى لا ينقطع. طيب، مسألة: نحن نجد معلقات في صحيح البخاري، فما حكمها؟ المعلقات هي ما يذكره البخاري في تراجم الأبواب قبل سياقة حديثه الصحيح. أحيانا يقول: باب قول الله كذا كذا وكذا، ثم يقول: وقال ابن عمر كذا وكذا، وقال عدي بن حاتم كذا وكذا، وقال أبو هريرة كذا وكذا، وقال سلمان كذا وكذا، ولا لا؟ ثم يقول: حدثنا. الآن هذا الحديث هو الذي على شرطه، لكن تلك المعلقات التي توضح ترجمة الباب ما حكمها؟ قال العلماء: إنها تنقسم إلى قسمين، فما كان مرويا منها بصيغة الجزم فهو صحيح، وما كان منها مرويا بصيغة التضعيف فضعيف. ما كان منها مرويا بصيغة الجزم فهو معلق صحيح، وما كان منها مرويا بصيغة التضعيف فضعيف. مثال ذلك قول البخاري، انتبه، وقال البخاري: ها، وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا هذا معلق صحيح، لماذا؟ لأنه قال وقال، هذه صيغة تقوية. فإذا قال، ذكر، حكى، رحمك الله، كل هذه من صيغ التقوية. ولكن إذا قال وقيل، حكي، روي، هذه من صيغة التمريض. فإذا المعلقات في البخاري هذه قاعدتها، نأخذ قاعدتها: معلقات البخاري، انتبه، إن كانت بصيغة التضعيف فضعيفة، وإلا فصحيح. إن كانت بصيغة التضعيف مثل روية، شكية، قيلة، نقلة، يعني صيغة التمريض المبنية للمجهول دائما هي صيغة التمريض، وأما المبنية للمعلوم كقال وذكر وحكى هذه تدل على صحتها. مسألة مهمة جدا، وهي أنه إذا كان الحديث في الأدب المفرد للبخاري أو في التاريخ الكبير للبخاري، فاحذر إذا خرجته أن تقول رواه البخاري وتطلق، انتبه يا طالب العلم، فإن بعض المخرجين يقعون. لماذا؟ وش المشكلة عندنا؟ لأنك إذا قلت رواه البخاري وأطلقت فإن الأفهام سوف تنطلق إلى أنه رواه البخاري في الصحيح، وهذه مشكلة. وقد جرت عادة العلماء أنهم إذا أطلقوا رواه البخاري فإنهم لا يقصدون به إلا وجوده في الصحيح في الصحيح. لكن إذا كان في الأدب المفرد فيجب عليك باتفاق المحدثين في هذا الزمان أن تنبه وأن تقول ها رواه البخاري في الأدب المفرد، رواه البخاري في التاريخ الكبير، لأن من الأحاديث التي رواها البخاري في الأدب المفرد ما هو ضعيف، وكذلك في التاريخ الكبير ما هو ضعيف، نعم بل منكر. فالبخاري في الأدب المفرد لم يخرج الأحاديث فيه على شرطه في الصحيح، وكذلك في التاريخ الكبير إنما أراد أن يبين حال أحاديث كثير من الرجال مع الحكم عليها. إذن إياك في الأدب المفرد تقول رواه البخاري وتسكت، أو تقول رواه البخاري تقصد التاريخ الكبير وتسكت، لأنه ينقطع في الأذهان أنه في الصحيح، وهذا خطأ يقع فيه بعض المخرجين، فانتبهوا لهذا. وفقكم الله تعالى. لقد جرى عنف المحدثين أيها الإخوان إذا قالوا رواه الشيخان يقصدون بهم ماذا؟ الإمام البخاري ومسلم. وإذا قيل الشيخان في مذهب الحنابلة قالوا اختاره الشيخان مالك لا في مذهب الحنابلة يقصدون بهم أبو البركات جد شيخ الإسلام وموفق الدين من قدام، يقصدون به كذا. وكذلك هناك الشيخان عند الشافعية، وكذلك هناك الشيخان عند علماء الحديث، إذا أطلق علماء الحديث الشيخين فيقصدون بهما الإمام البخاري ومسلم. مسألة وهي يعني مسألة مهمة في الصحيح، هل يصح أن نطلق على سند من الأسانيد من أسانيد السنة أنه أصح أسانيد الدنيا؟ هل يصح إطلاق أصح الأسانيد؟ يعني إن والله نأتي إلى سند من الأسانيد ونقول هذا أصح الأسانيد المنقولة في الحال، هل يصح إطلاق أصح الأسانيد؟ والله في خلاف كبير بين أهل العلم، والقول الصحيح إن شاء الله الذي جرى عليه جمهور المحققين من علماء الحديث أنه لا يصح إطلاق أصح الأسانيد، بل لا بد من تقييدها بشخص أو بلد أو طائفة. تقول مثلا أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أصح الأسانيد عن أبي بكر، أما تقول أصح الأسانيد بالسنة كذا وتطلق فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن الأسانيد تختلف في تحقيقها لمراتب الصحة وعدمها. فإذا الأصح أن نقول أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن ابن عباس، أصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود، أو نقول أصح الأسانيد أو أصح أسانيد أهل الشام، أصح أسانيد أهل مكة، أصح أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد أهل الكوفة، أصح أسانيد أهل اليمن، ولا يا جماعة؟ وهذا هو الأصح إن شاء الله. فأضرب لكم أمثلة، مثال ذلك ما يسمى بسلسلة الذهب، تعرفون سلسلة الذهب؟ سلسلة الذهب هو ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه يسمونها سلسلة الذهب، فهي وهي أصح الأسانيد المنقولة عن ابن عمر، ليس في أصح أسانيد الدنيا لا، وإنما هي أصح الأسانيد في ابن عمر. فإذا قيل لك ما سلسلة الذهب فقل هي ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد جمعها بعض الإخوان عندنا وسماه سبائك الذهب في سلسلة الذهب، جمع جميع الأحاديث المروية بهذا الإسناد، الأحاديث المروية بهذا الإسناد جمعها. مثل نقول ما أصح الأسانيد إلى عمر، أصح الأسانيد إلى عمر هو ما رواه عنه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه، وما رواه سالم هو ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه، يعني ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. وأصح الأسانيد إلى عائشة هو ما رواه عبيد الله ابن عمر عن القاسم عنها رضي الله عنه، وأصح الأسانيد إلى ابن مسعود هو ما رواه سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا. إذن الخلاصة أنه لا يصح إطلاق أصح الأسانيد في الدنيا، وإنما أصح الأسانيد مقيدة لا مطلقة، هذا هو القول الذي اختاره الجمهور. طيب مسألة، ما الحديث الصحيح لغيره؟ ما الحديث الصحيح لغيره؟ نقول هو الحديث الذي هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، فهو في الأصل حديث حسن، لكن لما تعددت طرقه ترقى إلى كونه صحيحا لغيره، ترقى إلى كونه صحيحا لغيره. مسألة مهمة، هل الحكم على صحة حديث أو ضعفه يلزم أن يكون متنه صحيحا أو ضعيفا؟ يعني هل كل شيء قلنا فيه سنده ضعيف يكون متنه ضعيف؟ وهل كل شيء قلنا سنده صحيح يكون متنه صحيحا؟ يقول السيوطي رحمه الله: فالحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع، إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعف سوى ما انتقدوا إلى آخر الآية. فإذا ليس هناك تلازم بين الحكم على سند بأنه ضعيف وبطلان مع بطلان متنه، فقد يكون بعض الأسانيد صحيح المعنى، فقد يكون بعض الأسانيد ضعيفا لكنه صحيح المعنى. مثال، أضرب لكم مثال: حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، لأن في روايته لشدين بن سعد وهو ضعيف، واضح؟ لكن هذا المتن اتفق العلماء على العمل به. إذن السند ضعيف ولكن الحديث معناه صحيح، أليس كذلك؟ طيب، ومثل الحديث الذي رويناه قبل قليل، البيعان بالخيار، فإننا بحثناه من طريق ضعيفة ولكن الحديث في ذاته صحيح. طيب، وليس صحة السند يلزم منها صحة المتن، مثل حديث ابن عباس في الصحيح، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا إسناده صحيح ولا لا؟ إسناده صحيح، ولكن المشكلة عنده أنه شاذ. وكذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، والصحيح أنه احتجم وهو محرم، وأما زيادة الصائم فهي خطأ كما حكم عليها الإمام أحمد وغيرهم من أهل الحديث. إذن لابد للحكم بالصحة على حديث من صحة الأمرين جميعا، من صحة إسناده وسلامة متنه. نعم. ثم قال الناظم: قال الناظم رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طبقا وغدت رجاله كالصحيح اشتهرت. رجاله، والحسن المعروف طبقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نعم. أقول: لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان القسم الأول من أقسام الأحاديث الأحادية وهو الصحيح، شرع مباشرة في القسم الذي بعده وهو الحديث الحسن، وعرفه العلماء بنفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه بدل قولك تام الضبط نقول خفيف الضبط. إذن نقول في تعريفه أن الحديث الحسن هو ما رواه عدل، انتبه، نقول خفيف الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة قادحة، بسند متصل من غير شذوذ ولا علة قادحة. إذن جميع الشروط التي بحثناها في الحديث الصحيح الكلام عليها هو بعينه الكلام عليها في الحديث الحسن، إلا أن الحسن يختلف عن الحديث الصحيح بأن الراوي فيه خف ضبطه قليلا، فإذا خف ضبط الراوي فحديثه حسن، وإذا ضعف ضبطه فحديثه ضعيف، وأما إذا كان كامل الضبط تام الضبط فحديثه صحيح. إذن الفرق بين تعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن هو فقط قولنا تام الضبط خفيف الضبط، إذا قلنا تام الضبط فيكون صحيحا، وإذا قلنا خفيف الضبط فيكون ضعيفا. مسألة: ما تعريف الحسن لغيره؟ هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، لكننا نقيد هذا الضعيف بما ليس ضعفه شديدا، يعني لا بد أن يكون ضعفه من الضعف الذي ينجبر. فإذا كان عندنا حديث سنده بانفراده ضعيف، لكن تأيد بأسانيد وطرق أخرى ترفعه إلى درجة الحسن، فليس حسنا لذاته ولكن حسن لغيره، قاعدة: الحديث الضعيف إذا تعدد طرقه، ولم يكن فيها متصفا بالكذب، ولم يكن فيها من يتصف بالكذب وشدة الضعف، فإنه يقوي بعضها بعضا. وهذه من أنفع القواعد في علم الحديث، قاعدة نافعة: الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن فيها من يتهم أو يوصف بالكذب وشدة الضعف فإنه يقوي بعضه بعضا. مسألة جديدة يبحثها العلماء في الكلام عن الحديث الحسن، ما مقصود الإمام الترمذي بقوله في جامعه حسن صحيح؟ أنتم تمر عليكم هذه اللفظة ولا لا؟ ماذا يقصد بقوله؟ كيف يجمع بين الصحيح والحسن في حكم واحد وعلى حديث واحد؟ مع أن الحديث الصحيح هو تام الضبط، رواية تام الضبط، والحديث الحسن هو رواية خفيف الضبط، فكيف يجمع بينهما الإمام الترمذي في حديث واحد فيقول حديث حسن صحيح؟ لقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك على أكثر من 13 قولا، وأقربها عندي والله أعلم قولان. القول الأول أن الإمام الترمذي حكم عليه بأنه حسن باعتبار آحاد طرقه، يعني باعتبار طريق لهذا الحديث، وصحيح باعتبار طريق آخر، يعني أن يكون هذا الحديث مروي بطريقين، أحدهما حسن والآخر صحيح، فجمع الإمام الترمذي الحكم عليه بقوله حسن صحيح، يعني حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر. واختار هذا القول الإمام النووي رحمه الله، ورجحه ابن الصلاح، ورجحه أيضا كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام ابن الملقن رحم الله الجميع رحمة واسعة. اختاروا أن عبارة الترمذي في قوله حسن صحيح، يعني حسن باعتبار واحد باعتبار طريق من طرق هذا الحديث، وصحيح باعتبار طريق آخر. والقول الثاني أن حسن صحيح هي عبارة واحدة لا يقصد بها التفريق، وإنما يقصد بها الإخبار عن صحة هذا الحديث، أنها عبارة واحدة. يعني مثل قولك الآن ها يا جماعة، لو تقول لي يا شيخ أحمد قولا، فأقول والله كلامك هذا حسن طيب، حسن طيب، فأنا أريد الإخبار بإعجابي بكلامك هذا، لكن نوعت الإخبار عن إعجابي بعبارتين، فإذا هذا الحديث حديث صحيح عند الترمذي، لكن نوع العبارة في الإخبار بصحته فقال حسن صحيح، فقال حسن صحيح، يعني أنه حديث حسن طيب، حسن صحيح. وهذان القولان هما أقرب الأقوال المنقولة عن أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. بقي عندنا مسألة أخيرة في الحديث الحسن، وهي أننا نجد عالم من علماء الحديث يقال له البغوي رحمه الله، وقد ألف كتبا كثيرة في الحديث، منها كتابه العظيم المصابيح. وسلك فيه الإمام البغوي رحمه الله طريقة غريبة مخالفة لطريقة العلماء. ما هي؟ هو أنه قسم الكتاب إلى صحيح وحسن، وجعل المنقول في الفصل الأول عنده، بل منقول في الصحيحين أنه صحيح، هذا ما في كلام عليه، لكن المشكلة أنه يعقد فصلا آخر ويتكلم عن أحاديث هذا الباب في مسند الدارمي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان ومسند أحمد، فيقول أنا عندي هذا الكتاب فصلان، الفصل الأول كل أحاديثه صحيحة، والكتاب والفصل الثاني هو الحديث الحسن، فيحكم على الحديث بأنه حسن في خارج الصحيحين، إذن كل حديث حسن في المصابيح كل حديث خارج الصحيحين في المصابيح يسمى حديث حسن. طيب الآن في المصابيح أشياء ضعيفة، بل وفي بعضها منكرة، لماذا يعطي جميع الأحاديث خارج الصحيحين حسن؟ قال العلماء هذا اصطلاح له خاص، وقد رد عليه كثير من أهل العلم هذا الاصطلاح، ولذلك هذا هو الذي دعا الإمام الخطيب التبريزي رحمه الله يخرج المصابيح في حلة قسيبة أخرى، وهي مشكات المصابيح، مشكات المصابيح، وهو الذي دعا الإمام الألباني رحمه الله أيضا يخرج تأليفا على الحكم على أحاديث المصابيح. فإذا طريقة الإمام البغوي رحمه الله في كتابه المصابيح بأن الحديث الصحيح هو ما كان في الصحيحين أو في أحدهما، والحديث الحسن ما كان في غير الصحيحين، طريقة لم يوافق عليه العلماء ولم يرضيها أهل الحديث، لأن في السنن الصحيح والضعيف والحسن والمنكر. مسألة: ما مضان وجود الحديث الحسن؟ أين نجده؟ قالوا في الأعم الأغلب تجده في سنن أبي داود وسنن الإمام الترمذي وصحيح ابن حبان ومسند أحمد، هذه مضان الحديث الحسن، مضان الحديث الحسن تجده غالبا في مسند الترمذي، في سنن الترمذي، في جامع الترمذي، وفي سنن أبي داود، وفي صحيح ابن حبان، وفي مسند أحمد. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن لا، وكل ما عن رتبة الحسن لا، وكل ما عن رتبة الحسن قصر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. نعم، لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان القسم الثاني من أقسام الحديث الآحاد وهو القسم الحسن، شرع مباشرة في القسم الثالث وهو الحديث الضعيف، وتعريفه هو ما خلا عن شرط الصحيح والحسن. نحن اشترطنا في الصحيح 5 شروط، واشترطنا في الحسن 5 شروط، فإذا خلا حديث عن هذه الشروط أو عن واحد منها فهو حديث ضعيف. يعني إذا روي حديث بدون اتصال سند وش يصير؟ حديث. وإذا روى لنا رجل ضعيف الضبط ماذا يكون حديثه؟ ولا الإجماع. وإذا كان في الحديث شذوذ أو علة قادحة أيضا ضعيف. فإذا أي حديث خلا عن شرط الصحيح والحسن فإنه يسمى بالحديث الضعيف. وقد قسم العلماء الحديث الضعيف إلى قسمين: ضعيف منجبر وضعيف غير منجبر. أما الضعيف الذي لا ينجبر فهو الضعيف الذي رواه الكذاب وشديد الضعف والمتهمون بالكذب والمتهمون بكثرة المخالفة، هؤلاء روايتهم ضعيفة لا تنجبر. وأما الضعيف المنجبر فهو الذي أتي من قبل حفظه فقط ولكن استقامته وعدالته لا قادح فيه. فإذا روي الحديث من طرق ضعيف من طرق متعددة فإنه يكون حسنا لغيره كما قدمت. اسمعوا يا إخوة، هنا مسائل في الحديث الضعيف. المسألة الأولى: ما شرط رواية الحديث الضعيف؟ ما شرط روايته؟ أقول إذا رويت شيئا من الأحاديث الضعيفة فيجب عليك أن تبين حكمه وحاله. لا يجوز لك أن تروي للأمة أحاديث ضعيفة وأنت لا تبين أحكامها، لا سيما أمام غير العارفين بالحكم وليس عندهم دراية بأحوال السند والمتن. فإذا لا يجوز لك أن تنقل حديثا من الأحد سواء في خطبة أو في كلمة أو في جلسة أو في درس أو في محاضرة أو في أي شيء إلا إذا كان ضعيفا، يجب عليك أن لا تنقله إلا أن لا ترويه إلا مقرونا بضعفه. هذا أول واجب عليك. مسألة: هل يعمل بالحديث الضعيف أو لا يعمل به؟ هل يعمل بالحديث الضعيف أو لا يعمل به؟ هذه مسألة اشتد خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه، والقول الأقرب إن شاء الله أننا لا نعمل بالأحاديث الضعيفة لا في الأحكام الشرعية ولا في فضائل الأعمال. هذا أصح الأقوال إن شاء الله في هذه المسألة، أنه لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام الشرعية. أما في الأحكام الشرعية بالإجماع فهو بالاتفاق، وأما في فضائل الأعمال ففي أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه هي طريقة البخاري ومسلم رحمهم الله وجمع من أهل العلم، وقد نصره الإمام الألباني رحمه الله في عدد من كتبه، قال: الأحاديث الضعيفة لا يجوز الاستدلال بها ولا الاحتجاج بها لا في الأحكام الشرعية ولا في فضائل الأعمال، وهو القول الذي ترتاح له النفس ويرتضيه الخاطر، لأن الله جل وعلا لم يجعلنا محتاجين في ديننا إلى شيء من الأحاديث الضعيفة، ففي الصحيح غنية عن النظر في الأحاديث الضعيفة. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا كان هذا الحديث الضعيف لا يتعلق به عمل ولكن زيادة تخويف وتركيب فقط فإنه لا حرج في روايته مقرونا ببيان ضعفه. يقول: ما في حرج. يعني مثال ذلك: أصل الغيبة محرمة بالأدلة من الكتاب والسنة ولا لا؟ فالإنسان سيترك الغيبة، لكن لو جاءنا حديث يضيف تهديدا آخر على الغيبة وهو ضعيف فلا بأس بروايته لأنه لا يفيد عملا جديدا. فنقول إذن قول خلافنا مع أبي العباس إنما هو خلاف لفظي إذا كان هذا هو المقصود، لكننا لا يجوز لنا أن نثبت عملا مستحبا بمجرد حديث ضعيف. قالوا مثاله، قالوا كصلاة التسابيح، فإن حديثها المروي حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكم عليه أبو العباس وجمع من أهل العلم بأنه حديث موضوع، لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض أهل العلم قد حسنه. فالمهم أن هذه الأحاديث الضعيفة التي تفيد عملا زائدا على ما في الأحاديث الصحيحة لا يجوز أن نعمل بها. هذا هو خلاصة ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وأما حكاية الإمام النووي رحمه الله بإجماع العلماء على جواز الأعمال العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فإنه إجماع مخروق وليس بصحيح، فقد خالف في ذلك جمع من أهل العلم كالإمام البخاري ومسلم، وجمع من أهل العلم ذكرهم الإمام الألباني في بعض كتبه. والمشهور عند أهل العلم أن الحديث الضعيف يجوز العمل به إذا كان له أصل متفق عليه، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل ثبوته، وكل ذلك من الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان. والحق إن شاء الله هو أن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز. وينبغي لكم أن تعلموا أن مراتب الضعف تتفاوت كما ذكرت لكم قبل قليل. الحمد لله. هذه الأقسام التي ذكرها الناظم هي أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه. هذه الأقسام التي ذكرها الناظم هي أقسام الحديث، أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، هي أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه. فإن أضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع، وإن توقف عند، وإن وقف عند الصحابي فهو الحديث الموقوف، وإن وقف عند التابعي فهو الحديث المقطوع. إذن عندك الآن ثلاثة: تابعي وصحابي ورسول ونبي والنبي. إذا رفع إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع، وإذا وقف عند مقام الصحابي فهو الحديث الموقوف، وإذا وقف عند التابعي فهو المقطوع. فإذا قيل لك عرف المرفوع فتقول هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو إطراء. طيب، وعرف الحديث الموقوف وما أضيف إلى الصحابي. عرف الحديث المقطوع وما أضيف إلى التابعي. يقول الشيخ: وما أضيف للنبي المرفوع، هذا تعريفه، وما لتابعي هو المقطوع. طيب، بقي الموقوف، وأنا سوف يذكره في الأبيات التي بعده، سوف يذكره في جملة أبيات بعده، سوف يذكره في جملة أبيات بعده. واضح يا جماعة؟ ولكن هذا هو محله في الحقيقة. إذا مررنا عليه فنقول قد تقدم شرحه، كما أننا إذا مررنا على بيت الشعر سوف نقول قد تقدم شرحه والتمثيل عليه. هذا هو الذي جعلني أضيف في بداية الشعر أن أن أن أن أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه ثلاثة. قلها يا أخ عبد المجيد. أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه: مرفوع وهو ما أضيف إلى من؟ طيب، وموقوف وما هو ما أضيف إلى من؟ صحابي. ومقطوع وهو ما أضيف إلى؟ ولا بد أن تفرقوا بين المقطوع والمنقطع. المقطوع هو الذي نقصده في هذا المكان. طيب، لقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: مرفوع حقيقة ومرفوع حكم، مرفوع حقيقة ومرفوع حكم. وقالوا إن المرفوع حقيقة هو أن يصرح الراوي بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول عمر: إنما الأعمال بالنيات، وقول عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الراوي هنا رفع الحديث حقيقة إلى رسول الله، بمعنى أنه ذكر اللفظ المنقول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى أقسام المرفوع. القسم الثاني: أحاديث ما صرح الراوي فيها بلفظ رسول الله، ما صرح الراوي فيها بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نحن أعطيناها حكم الرفع فنجعلها من المرفوع حكما. وهذه فيها قواعد، المرفوع الحكم فيه قواعد، احفظوها واكتبوها واطلبوا دراستها من مظان كتب أهل العلم لأنها مفيدة جدا. المرفوع الحقيقة هذا ما في كلام ولا إشكال، لكن المرفوع الحكم فيه قواعد. أولا: إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا بكذا فله حكم الرفع، هذه أول قاعدة. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فله حكم الرفع. أمرنا بكذا كقول أم عطية في الصحيحين: أمرنا بالعيدين أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدود، هذا له حكم الرفع. يعني أن الذي أمرهم من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها ما صرحت برفع الحديث له وإنما قالت أمرنا. فإذا نقول هو نزل عن رتبة المرفوع حقيقة لكنه مرفوع حكما. نهينا عن كذا كقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، كما في الصحيح. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون له حكم الرفع، له حكم المرفوع حكم، له حكم الرفع. إذا قال الصحابي كانوا يفعلون أو كنا نفعل كذا فإن له حكم الرفع. لما قيل لابن عمر: إنا إذا دخلنا على هؤلاء يعني الأمراء قلنا كلاما وإذا خرجنا قلنا آخر، قال: كنا نعد ذلك على، كنا نعد ذلك من النفاق، كنا نعد ذلك من النفاق. يعني إذن له حكم الرفع. بل إن بعض أهل العلم جعله من الإجماع السكوتي، لأن الصحابي يروي حال أكثر الصحابة في قوله كنا، هذا حكاية العلم. المهم أن له حكم الرفع. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: قول الصحابي من السنة كذا وكذا له حكم الرفع. قول الصحابي من السنة كذا وكذا له حكم الرفع. إذا رأيت الصحابي يقول من السنة كذا وكذا فاعلم أن له حكم الرفع. كقول ابن عباس لما سئل: ما بالنا في الحج، يعني إذا صلينا مع الإمام صلينا في السفر. إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا، وإذا صلينا لوحدنا صلينا ركعتين. يعني ماذا إذا صلينا وراء إمام مقيم؟ صلينا أربعا، وإذا صلينا لوحدنا صلينا ركعتين. قال ابن عباس تلك السنة. خلاص، إذا قال تلك السنة فاعرف مباشرة أنه ليس قولا لابن عباس ولا مذهب لصحابه، وإنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس حقيقة ولكن حكما، لأن ابن عباس ما صرح بقول النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة هذا؟ وهذه أمثلة كثيرة ذكرتها في كتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه سؤال وجوه. القاعدة التي بعدها: إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وهذه قاعدة طيبة جدا. فالصحابي إذا قال قولا لا يمكن أن يقوله الصحابي بمجرد الاجتهاد ولا بالرأي، فإننا من باب إحسان الظن بهذا الصحابي نقول له حكم الرفع، إذ لا يمكن أن يتصور أن الصحابي يدخل شيئا في دين الله ما ليس منه. مثاله قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكه أو شيئا منه فعليه دم. فكون ابن عباس يوجب الدماء في ترك شيء من واجبات الحج، هذا لا يمكن أن يصدر من ابن عباس الاجتهادا، بل لا بد أن يكون قد وقف على توقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكإخبار الصحابي عن الأمور الغيبية التي حدثت في السابق لكن لم يصدح فيها بلفظ رسول الله، فنقول هذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال مثله بالاجتهاد ولا بالرأي، لا يقال مثله بالاجتهاد ولا بالرأي. ماشي؟ طيب، خذوها بعد. قول الراوي عند ذكر الصحابي يرفعه يبلغ به ينمي رواية، هذه لها حكم الرفع. أحيانا تجد أن الراوي يقول عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة ينمي، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لها حكم الرفع. وذلك كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين. فكل هذا وأشباهه من قبيل المرفوع عند أهل العلم رحمه. تجدون هذه الرواية الأحاديث عن أبي عن عن عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة يميه، عن ابن عمر يبلغ به. فإذا كل يميه يرفعه يبلغ به كلها من العبارات التي تدل على أن الراوي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الكلام على الموقوف على الصحابي وقواعده فسيأتينا في الكلام عليه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعم، الحديث المسند، هذا تعريف الحديث المسند. الحديث المسند، إذا قيل لك عرف الحديث المسند فقل هو ما اتصل إسناده من راويه إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولم يبن أي لم ينقطع سنده، قوله ولم يبن أي لم ينقطع سنده. وقد تكلمنا عن اتصال السند وعن طرق اتصال السند الثمانية، ولا يا جماعة قد تكلمنا عن طرق اتصال السند وكيف يكون السند متصلا، وهو أن يتحمل كل راوي الحديث عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتبرة عند العلماء، وهي ثمانية طرق على خلاف في الاحتجاج ببعضها. فإذا لا يوصف السند بأنه متصل إلا إذا كان كل راوي من الرواة تحمل الحديث بطريقة من طرق السند المعتمدة، الطرق التحمل المعتمدة، فلا داعي لي تكرار الكلام مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله: أسمعني هذا هو الذي جعلني أضيف الأول، هذا هو الذي جعلني أضيف الحديث الصحيح. يعني بسرعة دفن فيها. لا ربيتك على المنوقف عند بعض. نعم. قال رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. أيها الإخوان، إننا سوف نخالف الإمام البيقوني رحمه الله تعالى في هذا البيت خاصة، سوف نخالفه في هذا البيت. لماذا؟ لأن الإمام البيقوني اشترط في اتصال السند أن يكون الراوي قد سمع الحديث ممن يرويه. اشترط الإمام رحمه الله تعالى في قوله وما بسمع، فهنا ترون أن الإمام البيقوني قد خص رحمه الله المتصل بما حصل للراوي سماعا من لفظ الشيخ، وهذا هو شرط الإمام البخاري رحمه الله، وهو أقوى الشروط على الإطلاق، وهو الذي جعل صحيح البخاري من أصح الكتب. الإمام البخاري إذا قيل شرط البخاري ما معنى؟ شرط البخاري هو أن لا يخرج في حديثه إلا حديث رجل لقي من روى عنه وسمع عنه، لا يكتفى فقط أنه يوجد في عصره. يعني مثلا والله تقولون الشيخ ابن باز روى عن ابن عثيمين، طيب يعني هو وجد في عصره، فالإمام مسلم رحمه الله يكتفي بمجرد المعاصرة، وإن لم يثبت عند الإمام مسلم لقي هذا بهذا يكتفي بالمعاصرة، لأن المعاصرة في الأعم الأغلب تتضمن اللقاء لحرص العلماء الحديث على الأخذ بعضهم عن بعض، حتى ولو تباعد الأقطار، حتى كان بعضهم يرحل السنوات الطويلة حتى كان بعضهم يبول الدم في طلب حديث واحد. فالمهم أنه معاصر له، فالمعاصرة كافية عند الإمام مسلم، فجعلت رتبة الإمام مسلم أقل من رتبة البخاري. البخاري ما يكتفي بالمعاصرة ولا باللقاء بعد. طيب هو في نفس البلد أكيد أنه لقي، قال لا يا حبيبي، بل لا بد أن أتأكد أنه جلس معه في المجلس وسمع الحديث منه. فإذا البخاري يشترط المعاصرة والسماع، المعاصرة عن اللقاء والسماع، وأما الإمام مسلم فإنه يشترط المعاصرة. الإمام البيقوني قال وما بسمع كل راو يتصل، يعني يحكم عليه بالاتصال، لكن هذا هو شرط الإمام البخاري، وهذا فيه يعني نظرا عند جمهور أهل العلم، لأنه شرط شديد وقد قام به البخاري رحمه الله حق القيام، صار صحيحه هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وذلك لأن طرق التحمل كثيرة، منها السماع من الشيخ، ومنها قراءة الطالب على الشيخ، ومنها الوجادة، ومنها المناولة المقرونة بالإجازة، ومنها الإجازة وللإجماع. إذا طرق التحمل كثيرة، فلماذا تحصلها أيها البيقوني رحمك الله بقولك وما بسمع؟ فإذا نحكم على السند بأنه متصل إذا كان كل راوي تحمل الحديث عمن فوقه بطريق معتمد من طرق السماع، من طرق التحمل، حتى وإن لم يكن سماعا، حتى وإن لم يكن سماعا. عرفتم وجه المخالفة؟ عرفتم وجه النظر؟ وجهة النظر أن البيقوني قال لا نحكم على الحديث بأنه متصل إلا إذا كان الطريق سماع، ولكن عندنا طرق التحمل كثيرة، فإذا الأصح أن نقول إن كل نعم اجمع، نقول إن كل راو تحمل الحديث عن من فوقه بطريق معتمد من طرق السماء، من طرق التحمل، فحديثه يسمى متصلا حتى وإن لم يكن سماعا، حتى وإن لم يكن سماعا. وقوله إسناده للمصطفى فالمتصل، المتصل هو ما يتصل إسناده بحيث يكون كل راوي من رواته تحمله ممن فوقه بطريق معتبر، وهذا أشمل من قول البيقوني وما بسمع كل راوي يتصل. وهذا الوصف أيها الإخوان أخرجوا الأحاديث المنقطعة والمعلقة والمرسلة كما سيأتينا الكلام عنها، وأما اتصال السند فقد تقدم الكلام عنه في بداية الحديث عن الحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى مسلسل قلنا على وصف أتى مثل أنا والله من بأني الفتى. كل البيتين كلها في مقام واحد. كذاك قد حدثني قائما بعد أن حدثني تبسما، أو بعد أن حدثني عيد بالقراءة البيتين. قال رحمه الله مسلسلا قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما بعد أن حدثني تبسما. هذا الحديث هو الحديث المسلسل، وهو من ملح علم الحديث ومن طرائف علم الحديث التي تحبها النفوس. وعرف العلماء الحديث المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، أو اتفق رواته على صفة على شيء معين، ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته أو اتفق رواته على شيء معين، ما كان سنده على صفة واحدة كأن يكون الحديث كلهم تسلسلوا بالسماع، يعني قال البخاري سمعت شيئا، وقال شيخ سمعت كذا، إلى الصحابي، والصحابي يقول سمعت رسول الله، فإذا هذا مسلسل بسمعت، مسلسل بسمعت، جميع الرواة قد أدوا هذا الحديث عن طريق السماع، تحملوا عن أشياخهم عن طريق السماع. أو يقول العلماء رحمهم الله أو مسلسل بصفة أو مسلسل بشيء يتفق عليه الرواة، أو مسلسل بشيء يتفق عليه الرواة، كقول الشيخ رحمه الله يقول كذاك قد حدثنيه قائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث بهذا الحديث وهو قائم، ثم إذا جاء الصحابي يحدث بهذا الحديث يتعمد القيام حتى يحدث على الصفة التي حدث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاء التابعي يحدث التابعين بهذا الحديث يقول، ثم إذا جاء من بعده يحدث يقول، فيصير هذا مسلسل بالقيام. أنتم معي في هذا؟ يقول أو بعد أن حدثني تبسم، يقصد بذلك حديث دعاء السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما قاله بعد استقلاله على الدابة قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالراوي لما جاء يحدث به الأمة تبسم، قالوا ما لك تبسم؟ قال تبسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدابة. ثم لا تزال تلك الابتسامة اللطيفة العطرة ها يتناقلها الرواة فيما بينهم حتى إلى عصرنا هذا. إذا رووا هذا الحديث فإن الشيخ قبل بعد روايته الحديث يتبسم، يقول إذن هذا مسلسل بالتبسم. ومنها أيضا حديث معاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم إني يا معاذ إني أحبك في الله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. فجميع الرواة لما جاء معاذ يحدث من بعده من التابعين قال إني أحبكم في الله فلا تدعوا كل صلاة أن تقول، فلما جاء التابعي يحدث أتباع التابعين قال إني أحبكم في الله. فإذا صارت كلمة إني أحبكم في الله أو إني أحبك في الله شيء متسلسل بين الرواة يقوله الشيخ لتلميذه قبل روايته لهذا الحديث استنانا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومثاله أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه شبك، يقول شبك بيدي أبي القاسم، يعني أبو القاسم عليه الصلاة والسلام أخذ بيدي أبي هريرة قال شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله السماوات يوم السبت إلى آخر الحديث المعروف. فهذا الحديث كل من يرويه يأخذ الشيخ بيدي التلميذ يشبك يديه، يشبك يديه. يعني مثلا أنا أروي لكم مثلا الحديث وقبل أن أرويه للواحد منكم عبد الملك أصبعك بكم ثم أروي حديث لكم. فعبد المجيد إذا أراد أن يحدث به طلابه يصبع كل واحد منهم بكف، هذا يسمونه مسلسل بالكفر. خذوها قاعدة. وعامة المسلسلات واهية، عامة المسلسلات واهية، يعني أغلب المنقول، أغلب وهذه قاعدة أغلبية ليست كلية، أغلب المنقولات على وجه المسلسل التسلسل هي ضعيفة وواهية، بل وقال العلماء إن أكثرها كذب باطل. وأقواها أيها الإخوان، أقوى هذه المسلسلات المسلسل في قراءة سورة الصف، المسلسل في قراءة سورة الصف. فإذا قيل لك ما أقوى المسلسلات مشكلة بالسؤال، ما أقوى المسلسلات؟ فتقول أقوى المسلسلات ما كان في سورة الصف، وهو أنه مسلسل بالدمشقيين، جميع رواته دمشقيون. ومنه كذلك أيها الإخوان أيضا المسلسل بالمصريين، المسلسل بالمحمدين. ما معنى المسلسل بالمحمدين؟ جميع الرواة من الراوي من صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم محمد، إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد أيضا عليه الصلاة والسلام. وهذا القسم أيها الإخوان في المسلسلات لا يتعلق به صحة ولا ضعف، يعني ليس كل حديث غير مسلسل يصير ضعيف، وليس الحديث المسلسل يصير والله قوة صحيح، فإن التسلسل من عدمه لا يتعلق لا بصحة الحديث ولا بضعفه. ولكن كما ذكرت لكم أن أكثر هذه المسلسلات أكثرها ضعيفة واهية وأكثرها كذب، والذي يسلم منها قليل، والذي يسلم منها قليل. منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ثم يقول الراوي ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته، فلما جاء الراوي يحدث وانتهى من الحديث قبض الراوي على لحيته، ثم من جاء بعده يحدث كلهم قد قبضوا على لحاهم، على لحاهم. فإذا المسلسل إما أن يكون بشيء يتناقله الرواة كالتبسم أو القيام أو القبض على اللحية أو قول إني أحبك في الله، أو يكون مسلسلا بطرق التحمل كقولهم كلهم سمعت، أو مسلسل بالعنعنة، أو مسلسل بالأنأنة أن فلانا قال، أن فلانا قال، وهكذا، أو مسلسل بالأسماء مثل المسلسل بالمحمدين، المسلسل بمن اسمه سفيان، أو مسلسل بالبلاد كقولهم مسلسل بالدمشقيين، مسلسل بالحجازيين، مسلسل باليمنيين، مسلسل بالمصريين، فهذا نوع من ملح الحديث وطرائف الحديث. ومن أمثلة المسلسل أيضا طولنا فيه ما قال: كنا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا بماء فلما فرغ من وضوئه تبسم، قال: هل تدرون مما تبسمت؟ قالوا: لا. قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما توضأت ثم تبسم، ثم قال: هل تدرون مما ضحكت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إن العبد إذا توضأ فأتم وضوءه ثم دخل في صلاته فأتم صلاته وخرج من صلاته كما خرج من بطن أمه من الدنيا. والحديث فيه قلت لكم المسلسلات أغلبها فيها شيء من الضعف. وفائدة معرفة المسلسل، ما فائدة معرفة المسلسل عند المحدثين؟ يقولون: هو يدل على زيادة ضبط الرواة، يعني هو لم يربط الحديث فقط بل ضبط الصفة التي قيل عليها الحديث. فإذا هذه فائدة المسلسل فقط، وهو أنه يدل على ضبط الراوي لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور. عزيز مروي اثنين. كم في كسر بدون تنوين؟ قل: عزيز مروي اثنين او ثلاثة. بسم الله. عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هنا اقول هذا تقسيم للحديث باعتبار عدد رواته، هذا تقسيم للحديث باعتبار عدد رواته بطبقاته. فقسموا الحديث باعتبار بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: إلى الغريب والعزيز والمشهور. مصطلحات هذه كثيرة لا بد أن تعرفوها في مقدمة علم الحديث: الحديث الغريب والحديث العزيز والمشهور. قالوا: عندنا واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، أعداد واحد اثنين ثلاثة، الواحد غريب، اثنين عزيز، المشهور ثلاثة مشهور. فإذا الغريب هو ما رواه واحد في كل طبقات سنده أو في بعض طبقات سنده. الحديث الغريب هو ما رواه واحد في كل طبقات السند أو في واحدة من طبقات السند، سواء في أول الإسناد من الصحابي أو في وسطه أو في آخره من البكر أو في آخره قبل صاحب الكتاب. فإذا كانت كل الطبقات في الطبقة الأولى فيها 50 والطبقة الثانية فيها 50 والطبقة الثالثة فيها 1، ما يسمى هذا الحديث؟ غريب. فإذا الحديث يحكم عليه بأنه غريب إذا انفرد واحد بروايته، سواء في الطبقات كلها أو في بعض الطبقات. أقرب مثال لنا حديث عمر رضي الله عنه، يتكرر علينا كثيرا: إنما الأعمال بالنيات. فإنه رواه عمر، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد روى هذا الحديث بهذا اللفظ عن عمر، إذا هو غريب. طيب، ولم يتحمله عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي فقط، وكذلك لم يتحمله عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ثم عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وبعد يحيى انتشر هذا الحديث. إذن هذا حديث غريب. لماذا غريب؟ لأن هناك في طبقة من طبقاته انفرد الواحد بروايته. طيب، الاثنين العزيز. العزيز هو ما رواه اثنان في كل طبقات السند أو في واحدة من طبقات السند. الحديث العزيز هو ما رواه اثنان، هو ما رواه اثنان، إما في طبقات السند كلها أو في واحدة من طبقات أو في واحدة من طبقات السند. وهذا القيد مهم، لأنه لا يلزم أن يتكرر الاثنان في كل طبقة من طبقات السند، لا، بل لو في طبقة واحدة فقط، إما طبقة الصحابة أو طبقة التابعين أو تابعيهم أو من بعدهم، المهم إذا انفرد راويان في طبقة واحدة فهذا يسمى الحديث عزيز، حتى ولو عزيز، حتى ولو كان من قبلهم أكثر أو من بعدهم أكثر. وأما أن يرد اثنان في كل طبقة من طبقات السند فهذا نادر في السنة، هذا في العام الأغلب أنه نادر في السنة. يعني مثلا الحديث الذي يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر وأبي هريرة، هذا يسمى عزيز. اسمعوا: ما رواه مالك عن نافع غريب. الراويان تكرر بطبقة الصحابة، لكن اللي بعدهم واحد. إذن انتبه لكل الطبقات، شوف أعدادها، إذا كان في طبقة من الطبقات واحد تحكم عليه بأنه غريب حتى ولو كان في الطبقات الأخرى أكثر. وإذا رأيت طبقة فيها اثنان أقل الطبقات، شوف العبرة بأقل الطبقات، فإذا كان أقل الطبقات واحد فهو غريب، وإذا كان أقل الطبقات اثنان فهو عزيز، فهو عزيز. طيب اضرب لي مثالا صحيحا على الحديث العزيز. أقول خذ المثال، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا لم يروى من وجه صحيح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث صحابيين أبي هريرة وأنس. إذن هذه أول طبقة راح فيها اثنان. ماشي نمشي نشوف. ورواه عن أنس، انتبه، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. إذن هذه برضو ماشية. ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد. الله تكرر، طب راويان راويان راويان، ثم عاد عن كل واحد منهم جماعة الكثر. لا شأن لنا بالجماعة الكثر، لكن المهم أنه مر علينا أن أقل طبقات هذا الحديث اثنان. فإذا هذا حديث عزيز. طيب من يعرف للحديث المشهور؟ ما رواه ثلاثة في كل طبقات السند أو في واحدة من طبقات السند. واضح يا جماعة؟ إذا علوم الحديث بسيطة وليس صعبة، علوم الحديث سهلة. ولا شيخ قال ديقوني عزيز مروي اثنين، هل بيجيها التنبيه؟ بيجي التنبيه عليها. فأقول إذا اعلم أن المشهور هو ما رواه ثلاثة في كل طبقة من طبقات السند أو في طبقة واحدة من طبقات السند. فإذا كان هذا السند له خمس طبقات وأقل طبقاته ثلاثة فهذا مشهور. طيب في بعض الطبقات خمسة ستة سبعة، لا شأن لنا بها، المهم العبرة بأقل الطبقات، العبرة بأقل الطبقات. ولكن لا بد أن تنتبهوا إلى أن الشهرة قسمها شهرة عامة وشهرة خاصة. الشهرة العامة هي الشهرة التي يتفوه بها عامة أهل الحديث أو الفقهاء، يقول هذا الحديث مشهور بين الفقهاء، لا يقصدون به المشهور في الاصطلاح الحديثي الخاص، وإنما مقصودون به أنه ذائع معروف عند الجميع. فرقوا بين هذا وهذا. كلمة مشهور قد يراد بها معناها اللغوي تارة، وقد يراد بها معناها الاصطلاحي تارة أخرى. فالمشهور بالاعتبار اللغوي يعني الذائع المنتشر صيته بين الناس. فإذا قالوا والله هذا الحديث مشهور عند الفقهاء، مشهور عند الأصوليين، مشهور عند علماء اللغة، فيقصدون بها الشهرة اللغوية العامة. وأما إذا قال علماء الحديث وهذا حديث مشهور، علماء الحديث، فيقصدون بها الشهرة الاصطلاحية، وهي الحديث الذي رواه ثلاثة في كل طبقة من طبقات السند أو في واحدة من طبقاته. الإمام البيقوني رحمه الله كما نبه عليه الشيخ، وهذه من المسائل التي ننبه عليها، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فجعل مروية الثلاثة داخل اسم العزيز، وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الذي استقر عليه أغلب اصطلاح علماء الحديث أن العزيز هو مروي اثنين، هو مروي اثنين. أما إذا كان ثلاثة فإنه ينتقل من كونه عزيزا إلى كونه مشهورا. إذا بخلاصة، خلاصة عرف الغريب بواحد من طبقات السند في كل طبقات السند أو كلمة أو واحدة من طبقات السند، هذه أهم عندي من كلمة كل طبقات السند. صدق هذا أهم شيء عندي، أو واحدة من طبقات السند. طيب والحديث العزيز في أو هذه أهم عندي من كل طبقات السند. المشهور في كل طبقات السند أو في واحدة من طبقات، في كل واحدة من طبقات السند. فيقول اضرب لي مثالا على الحديث المشهور، اضرب لي مثالا على الحديث المشهور اصطلاحا ولا لغة؟ اصطلاح. فيقول العلماء الحديث الذي رواه، الحديث في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان، وهما قبيلتان قتلوا القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم 70 رجلا أليس كذلك؟ قتلهم طائفة من العرب يقال لهم رعل وذكوان، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. هذا الحديث حديث مشهور، نشوف كيف مشهور. انتبهوا، يقول فهذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة. انتبه، أصح طرقه أنس وابن عباس وخفاف بن إيماء الغفاري، وهو صحابي. كم صار عندنا؟ عندنا ثلاثة. طيب اسمع، اترك الآن ابن عباس، اترك خفاف أو خفاف، انتبه اترك، عطنا حديثين. قال: ورواه عن أنس من أصحابه جمع، قتادة وأبو مجلد لاحق بن حميد وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ثلاثة. إذن روى هذا الحديث عن أبي ثلاثة، ورواه عن واحد منهم ثلاثة. ثم قال: وعن قتادة رواه ما شاء الله من خلق. المهم أن في طبقة من طبقات السند ثلاثة، حتى ولو كان في طبقة الصحابة. نعم، حتى ولو كان في طبقة الصحابة. يقول الحاكم رحمه الله: وأمثال هذا الحديث ألوف من الأحاديث، وأمثال هذا الحديث ألوف من الأحاديث التي لا يقف على شهرتها غير أهل الحديث والمجتهدين في جمعه ومعرفته. مثال ثاني للمشهور، خذوا مثال ثاني للمشهور، وهو حديث: إن الله لا يطلب العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولعل تفصيله يكون واجبا عليكم حتى تنظروا في رواته. المهم انه من الحديث المحكوم عليها بانه مشهور. نعم، خلاص الوقت بقي شوي، انت بلا بسنة في هذه المنظومة. قال النووي رحمه الله: معنعن عن سعيد عن كرم. انتبهوا يا جماعة، سوف يأتينا بعد أبيات الكلام عن الحديث الفرد، عن الحديث الغريب، فنقول قد تقدم الكلام عنه والتقدير عليه. قال رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم. يكفي، معنعن كعن سعيد عن كرم، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المعنعن، الحديث المعنعن، وهو المنقول بلفظة عن، هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة العنعنة دون أن يذكر سماعا أو تحديثا أو إخبارا أو نحو ذلك، كأن يقول: عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو نقول: عن ابن جريج، عن سعيد ابن كذا، عن الزهري، عن الصحابي الفلاني أو التابعي الفلاني ثم الصحابي الفلاني. عن مسألة: ما حكم الحديث المعنعن من حيث القبول والرد؟ هل هو يقبل أو لا يقبل؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمنهم من رده مطلقا، ومنهم من قبله مطلقا، ومنهم من فصل، والتفصيل دائما إن شاء الله التفصيل غالبا ما يكون هو الحق في المسألة. إذن أقرب الأقوال هو التفصيل، وهو أن الرواية بالعنعنة محمولة على الاتصال، مقبولة إلا من المدلس فلا بد أن يصرح بالتحديث. إذن رواية المعنعن مقبولة، رواية المعنعن مقبولة إلا إذا كان مدلسا، إلا إذا كان مدلسا، إلا إذا كان مدلسا، فنوقف قبول، فنجعل قبول روايته موقوفا على التصريح بالسماع، التصريح بالسماع. فإذا لا بد لقبول رواية المعنعن البراءة من التدليس، انتبه، البراءة من التدليس، مع أن كلمة عن ليست في القوة ككلمة أخبرنا أو حدثنا، لأن عن تحتمل السماع من عدمه، أو تحتمل اللقي من عدمه، لكننا نحملها على اللقي والاتصال ما لم يكن الراوي مدلسا. إذا كان مدلسا فلا نقبل روايته بعن إلا إذا صرح بالتحديث، إلا إذا صرح بالتحديد. وهذا هو الأصح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. يعني مثلا إذا جاءنا الوليد بن مسلم رحمه الله وقال وروى الحديث بعن، فإننا لا نقبل حديثه. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه موصوف بأنه مدلس، فلا بد أن يقول حدثنا أو أخبرنا حتى نقبل حديثه. وإذا جاءنا الحسن البصري يقول عن، لا نقبل حديثه لأنه مدلس رحمه الله، فإذا لا بد أن يصرح بالتحديث. وكذلك إذا جاءنا محمد بن إسحاق صاحب المغازي المشهور يروي لنا حديثا بكلمة عن، يروي لنا حديثا بكلمة عن، فإذا لا نقبل حديثه بمجرد العنعنة، لا نقبل حديثه بمجرد العنعنة. لماذا؟ لأن محمد بن إسحاق من الموصوفين بالتدليس. فإن قلت وهل هناك كتاب يجمع أسماء المدلسين؟ فأقول نعم، كتاب الإمام الحافظ بن حجر وهو من أجمعها، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، بمراتب الموصوفين بالتدليس. فإذا القاعدة هنا تقول، اكتبوها قاعدة، لا يقبل حديث المدلس إلا إذا الحديث بالعنعنة محمول على الاتصال إلا من المدلس ما لم يصرح بالتحديد. قاعدة طويلة شوي لكن خذوها مرة أخرى. الرواية بالعنعنة محمولة على الاتصال إلا من مدلس ما لم يصرح بالتحديد، ما لم يصرح بالتحديد. فإذا قال المدلس حدثنا أو أخبرنا فالحمد لله قد زالت شبهة تدليسه فيقبل حديثه، وأما إذا بقي على كلمة عن فإننا لا نقبل حديثه. ومثل ما قلنا في عن نقوله في أن، نقوله في أن، وهو الحديث المؤنن. الحديث المعنعن هو المنقول بعن، وأما الحديث المؤنن فهو المنقول بأن. فما قلناه في كلمة عن هو نقوله عين في كلمة أن. فإذا رواية اكتبوا القاعدة في أن، الحديث بالأنأنة. ايش معنى بالأنأنة؟ عن، يعني عن ابن جريج أن ابن عباس كذا، أن ابن يعني أن بدل عن. الحديث بالأنأنة محمول على الاتصال، نفس القاعدة، الحديث بالأنأنة محمول على الاتصال إلا من مدلس ما لم يصرح بالتحديد، إلا من مدلس ما لم يصرح بالتحديد. كمل البيت. ومفهم قال رحمه الله عن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. نعم، هذا الكلام في شطر البيت الثاني عن نوع من أنواع الحديث وهو الحديث المبهم. والحديث المبهم هو الحديث الذي يوجد في سنده أو متنه رجل أو امرأة لم يسميا. أحيانا يكون شيخ في سنده راوي لم يسمى، أو يكون أحيانا في القصة أصلا يقولون فقام رجل فقال يا رسول الله، إذن هذا مبهم. فأحيانا يكون المتن في أحيانا يكون الإبهام في السند، وأحيانا يكون الإبهام في المتن. ماشي يا سعيد؟ مثلا لو قلت لك سعيد حدثني رجل أن أن أن أن والدك يدعوك لحضور الغداء، حدثني رجل، إذا الإبهام هنا في الآن في الإسناد ولا في المتن؟ في الإسناد. طيب، حدثني محمد الفريابي أن رجلا قال يا رسول الله، وين المتن في الآن؟ وين الإسناد؟ أين الإبهام الآن؟ فإذا الإبهام يكون في السند تارة ويكون في المتن تارة. انتبهوا، خذوا من اللي أقول الآن، الإبهام في المتن لا يقوله الحديث، لا شأن لنا بهذا الرجل، عرفنا اسمه أو لم نعرفه لا شأن لنا به. الإبهام في المتون لا يضر في الأحاديث بإجماع المحدثين. مثالهم ما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس. نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، هل صحة هذا الحديث موقوفة على معرفة هذا الرجل؟ جواب لا. ولا يا جماعة، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني زنيت، هل الاستدلال بهذا الحديث موقوف على صحة معرفة هذه المرأة؟ جواب لا. أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، هل صحة هذا الحديث موقوف على معرفة هذه المرأة السوداء وعينها واسمها والحكم عليها؟ الجواب لا. أنتم معي بهذا ولا لا؟ لأنه لا يخلو هذا الرجل من أن يكون صحابيا، والصحابة كلهم عدول أصلا. هذا الرجل الذي قام وسأل رسول الله وجاء وأسلم هذا صحابي أصلا، لماذا نبحث عن عدالته؟ ولماذا نتعب النفوس في البحث عنه؟ ومع ذلك فإن أكثر المصنفات في المبهمات إنما هي المبهمات في أحوال المتون، كما سيأتينا تسمية بعض المصنفات، وقليل من ألف في مبهمات الإسناد. وأما مبهمات الإسناد فهي التي تضر، ولذلك خذوها قاعدة في المبهم. ترى اسمعوا يا أخوان، أنتم ترون أننا ما نخرج من حديث من نوع إلا ونجعل به قاعدة في المبهمات. الإبهام في الإسناد سبب لتضعيفه، الإبهام في الإسناد سبب لضعفه، إبهام الإسناد سبب لضعف هذا الحديث، هذا النوع بس إبهام الإسناد سبب لضعف، يعني إذا جاءك رجل مبهم بالإسناد أو امرأة فإنك لا تقبل هذا الحديث إلا بعد أن يتبين اسمه. لما؟ لأن من شروط الصحيح أن يكون عدلا ضابطا. إذا كان مجهولا ما ندري عنه، غير معروف الاسم، كيف نعرف كونه عدلا ضابطا؟ قالوا مثاله، قالوا مثاله ما رواه الإمام أبو داود في سننه منفردا به، قال حدثني محمد بن ثابت العبدي، انتبه، قال حدثنا سليمان بن داود العتكي، قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي، قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب. رجل من أهل الشام، أهلا وسهلا، رجل من أهل الشام، هذا حديث ضعيف، وسبب ضعفه الإبهام في هذا الرجل، ما ندري، لا ندري عن هذا، لا ندري عن هذا الرجل. فإذا أيهما أعظم وأصعب، الإبهام في الإسناد ولا الإبهام في المتن؟ والذي يقدح في صحة الحديث الإبهام في الإسناد ولا الإبهام في المتن؟ هذا هو الذي نريده. فيقول تذكر لنا بعض الكتب المصنفة في هذا المجال، فنقول من الكتب المصنفة في بيان تلك المبهمات في المتون، انتبهوا، والصحابة، كتاب الخطيب رحمه الله الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، ولكنه لا يتكلم عن مبهمات الإسناد وهي التي أهم. هي أهم. كيف يعني؟ اي نعم صح، وهي اهم، هي اهم، ولكن سبحان الله اراد العلماء من باب تعظيم حديث رسول الله ألا يكون فيه شيء من الابهام، فقالوا فاول كتاب عندنا الاسماء المبهمه في الانباء المحكمه، وفي كتاب رجل يقال له ابن بشكوال، ابن بشكوال، وقد تكلم عنه الامام، يعني ينقل عنه كثيرا من الامام الشوكاني بن الاوطار، فسمى كتابه بغوامة الأسماء المبهمة، وهما مطبوعان متداولان بين الطلبة، لكن مشكلتها أنها في مبهمات المتون لا في مبهمات الإسناد. وأما الإبهام في الإسناد فإن المتكلم عنه قليل، قليل من تكلم عنه وأفرده بالتأليف، وممن تكلم عنه مع كلامه مع الإبهام عن المتن، يعني أنه لم يفرد بتأليف خاص، لكنه تكلم عنه بعض العلماء مقرونا بالإبهام بالمتن، وهو بكتاب ابن طاهر المقدسي رحمه الله في كتابه إيضاح الإشكال، إيضاح الإشكال، فهو تكلم عن بعض مبهمات الإسناد لكنه قرن معها أيضا مبهمات المتن، ونحن نحتاج إلى طالب علم يسد هذه الثغرة في المكتبة الإسلامية فيفرد لنا كتابا في مبهمات الإسناد. هل يمكن حصرها؟ الجواب لا يمكن حصرها، ولكن على الأقل ننظر إلى تلك الأحاديث التي يكثر تكرارها على ألسنة الفقهاء وتحتاجها الأمة، فينظر إلى المبهمات فيها فيتتبع، ولكنها صعبة جدا لأنه تحتاج إلى أن تتتبع جميع الطرق الواردة بهذا الحديث، لعل واحدا من الرواة قد سمى هذا الرجل، وأحيانا قد تخرج بلا فائدة الجميع الطرق كلها عن رجل، عن رجل، حدثني شيخ من أهل الشام، حدثني رجل من أهل مكة، وأحيانا تجد بعض الطرق مصرحا فيها باسمه، مصرحا فيها باسمه. إذا عرفنا حكمه، عرفنا قاعدته، أعطيتكم قاعدته، الإبهام قلت في القاعدة الإبهام في المتن لا يضر، هذا الإبهام في المتن. طيب القاعدة الثانية، الإبهام في الإسناد سبب لضعفه، انتبهوا لهذه القواعد، ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.